أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. أما بعد، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وفي رواية لا نبوة بعدي. وفي رواية للإمام أحمد قال علي: رضيت. وعيد الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وفي رواية إلا أنه لا نبوة بعدي. وفي رواية للإمام أحمد قال علي رضي الله عنه: رضيت. إخواني، نعيش اليوم مع الدرس العاشر من سلسلة الدفاع عن حملة الرسالة وطبح الروافد وما عندهم من عقائد الضلالة والغواية. وعشنا في الدرس الماضي والذي قبله مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق علي أيضا: أنت مني وأنا منك، أو إن علي مني وأنا منك. ورأينا إثبات هذا الحديث، رأيناه صحيح، هو في دواوين السنة، ورأينا معناه: أنت مني في النسب، أنت مني في السبق للإسلام، أنت مني في المطاهرة، أنت مني وأنا منك. ورأينا مناقشة الشيعة أو الروافض في استدلالهم بهذا الحديث على إمامة علي، كما رأينا أن هذا الكلام ليس خاصا بعلي بن أبي طالب، وإنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس في غير علي من الصحابة. قاله أولا في من؟ في جليبيب رضي الله عنه، وقاله أيضا في الأشعريين. وحديث جليبيب وحديث الأشعريين معا في صحيح مسلم. وقاله أيضا في العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الترمذي وصححه وحسنه الترمذي إلا أن بعضهم ضعفه. وقاله أيضا في بني نادية، الحديث في مسند الإمام أحمد إلا أنه ضعيف. قلت لكم: ندع الضعيف ونأخذ الصحيح. والصحيح كما في صحيح مسلم أن رسول الله قال هذا الكلام في جليبيب وقاله في الأشعريين. إذن فليس الكلام خاصا بعلي كما ادعى ذلك الرافض. بعد كل ما تقدم، نناقش اليوم نصا آخر من النصوص الثابتة عند أهل السنة والجماعة، واستدل بها الروافض على خلافة وإمامة علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. من هذه النصوص قوله عليه الصلاة والسلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي أو لا نبوة بعدي. فقال علي: رضيت. أولا، ثبوت هذا الحديث أو إثبات هذا الحديث. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، ورواه مسلم في صحيحه، ورواه الترمذي في جامعه، ورواه ابن ماجه في سننه، ورواه الإمام أحمد في مسنده، وغيرهم كثير. حديث هذا رواه الأئمة: البخاري ومسلم، الترمذي، ابن ماجه، الإمام أحمد، وغيرهم كثير. أن الإمام البخاري فروى هذا الحديث في صحيحه مرتين. الإمام البخاري روى هذا الحديث في صحيحه مرتين، جد مرات. أولا، في فضائل الصحابة في باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مرة الأولى روى في كتاب فضائل الصحابة تحت باب مناقب علي بن أبي طالب، روى الإمام البخاري هذا الحديث في هذا الكتاب في هذا الباب. ورقم الحديث، رقم الحديث في هذا الكتاب وفي هذا الباب في الصحيح 3300 أتى. رقم الحديث، رقم هذا الحديث في صحيح البخاري في باب مناقب علي من كتاب فضائل الصحابة في 3 أتى العنوى أتى. نعم، هذه المرة الأولى. المرة الثانية رواه في كتاب المغازي باب غزوة تابوك وهي غزوة العسرة. البخاري رواه الحديث المرة الثانية في كتاب المغازي باب غزوة تابوك وهي غزوة العسرة. ورقم الحديث في هذا الكتاب وفي هذا الباب 4406. 4406 هذا هو رقم الحديث في صحيح البخاري في كتاب المغازي. وأن الإمام مسلم فقد رواه في صحيحه في كتاب الفضائل، فضائل الصحابة، باب من فضائل علي رضي الله عنه، ورواه 4 مرات متتالية. إن المسلم رواه الحديث هذا تحت باب من فضائل علي رضي الله عنه في كتاب الفضائل، يعني فضائل الصحابة. أنتم تعلمون أن أرقام الحديث في صحيح مسلم، العلماء وضعوا للحديث في صحيح مسلم رقمين، رقم في الكتاب ورقم في الصحيح. نفهم؟ الأئمة العلماء لما رقموا أحاديث صحيح مسلم وضعوا لكل حديث رقمين، رقم يعدون فيه أحاديث الكتاب، كتاب فضائل الصحابة أو كتاب طهارة، كتاب صلاة إلى آخره، يعدون أحاديث الموجودة في ذلك الكتاب، ووضعوا رقما يعدون فيه أحاديث الصحيح من الأول إلى الآخر. والحديث إذا كان مكررا لا يضعون رقمه في الترقيم الآن ترقيم صحيح. رقم هذا الحديث في كتاب الفضائل 30 31 32 30 31 32، ورقمه في الصحيح 2404. 2404 نعم، وفي الجزء 15 صفحة 142. وأن الترمذي، إمام الترمذي روى هذا الحديث في أبواب المناقب، مناقب علي رضي الله عنه، ورقمه في تحفة الأحوذي في 3972. رقم الحديث في تحفة الأحوذي في 3972. وأن رقمه في صحيح سنن الترمذي الشيخ ناصر الدين الألباني 2932. ورواه الإمام الترمذي مرات أخرى في المناقب، إلا أن في بعض طرقه ضعف، لأن بعض طرقه ضعيفة وبعض طرقه صحيحة. وأن الإمام ابن ماجه فقد رواه في المقدمة من سننه في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورقمه في صحيح سنن ابن ماجه للشيخ ناصر 92. هذا ما استطعت الوقوف عليه، والحديث أيضا كما قلت في مسند الإمام أحمد، فنكتفي بهذا. إذن فالحديث صحيح، يكفيه أنه في الصحيحين. نذكر لفظ الحديث وسببه، نذكر لفظ الحديث وسبب الحديث. أما لفظه فهو ما سمعتم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة تابوك واستخلف علي. رسول الله خرج لغزوة تابوك، وكان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مهما خرج إلى غزوة من الغزوات إلا وترك صحابيا نائبا عنه على المدينة. مفهوم هذا؟ هذه قضية معروفة في السيرة. رسول الله كل غزوة كان يخرج لك يخلص الأمور يعني عشوائية والأبواب مفتوحة للمشاكل، مهما كيكون لما كيكون هو حاضر كيكون هو الأمير هو الإمام، الأمور كلها ترجع إليه. ولكن إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة من الغزوات أو لسفر من الأسفار أيا كان، كان يستخلف أحد الصحابة. هذه المرة في غزوة تابوك المعروفة عند أهل العلم بغزوة العسرة، رسول الله لما خرج استخلف علي بن أبي طالب. وسيأتي في آخر الحصة أن عليا ليس هو الوحيد كان خليفا وكان خليفة وكان نائبا على رسول الله في هذه الغزوة. رسول الله لما خرج في ركزوه الصحراء يعني كينوب عليه في المدينة، واحد على جميع المدينة وواحد على آل رسول الله فقط. الذي كان على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط هو علي رضي الله عنه، والصحابي آخر سيأتي اسمه كان على المدينة كلها. نعم، على كل حال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك واستخلف عليا، فقال علي: أتخلفني مع الصبيان والنساء؟ يعني علي شن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فياتي شنو السلام لي علي؟ قال هذا الكلام هذا شن عند رسول الله، قال له: يا رسول الله أتخلفني مع الصبيان والنساء؟ واش انت تخرج والصحابة يخرجوا للجهاد في سبيل الله وانا تخليني مع الصبيان ومع النساء؟ تخليني من حرس الصبيان ومن حرس النساء، أتخلفني مع الصبيان والنساء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطمئن علي ويبين له مكانته وفضله في هذا الاستخلاف: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ واسمع يعني قال مني واسمع ترضى تكون مني، تكون المكان ديالك مني، وتكون المنزلة ديالك مني كمنزلة هارون من موسى. انت معي؟ فهل هارون على موسى؟ انا رسول وموسى رسول ومنزلتك مني كمنزلة هارون من موسى، وسيأتي وجه الشرع ما بين علي وما بين هارون. الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ الا انه ليس نبي بعدي، الا انه ليس نبي بعدي. هذه رواية امام البخاري. يعني هنا نعلم ان من صفات هارون انه كان نبيا، اليس كذلك؟ هارون كان نبي ولا ما كانش نبي؟ كان نبي. كان في سورة طه ان الله عز وجل لما قال لموسى اذهب الى فرعون انه طغى ادعى بدعوات، فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. ما المراد بالامر؟ النبوة، اي اجعله يا رب نبيا يشاركني في النبوة يعني معي، واشركه في امري فيسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال: قد اوتيت سؤلك يا موسى، ندينا لك طلبك واستجبنا لك دعوتك، فهارون نبي معك يشاركك في النبوة. اذا انت هارون كان نبي ولا ليس بنبي؟ نبي. اذا من جملة منزلة من جملة الصفات في منزلة هارون النبوة. وهل علي يأخذ ايضا هذه المرتبة ويكون نبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يشارك الرسول في النبوة كما هارون يشارك موسى في النبوة؟ لا. ولذا رسول الله استثنى وقال: الا انه ليس نبي بعدي، او لا نبي بعدي، وفي رواية لا نبوة بعدي. نفهم هذا؟ اذا فمعنى هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت لعلي صفة خاصة من صفة هارون، مش كل الصفات، ولكن يثبت له صفة واحدة سنعرفها ما هي. وفي رواية عند الامام احمد قال علي رضي الله عنه: ارضيت رضيت. لما اسمع هذه المرتبة علي، اسمع هذا الفضيل علي، اسمك العلي، ارضيت يا رسول الله، الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال: نعم رضيت. فتركه خليفا او خليفة على المدينة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غزوة تبوك. نعم اخواني، هذا الحديث الان نذكر كما قلت سببه، نقضي الحديث ما سمعتم. الان نذكر سبب هذا الحديث. انا اشكل هذا الحديث لان كما تعلمون ان هناك احاديث كثيرة لها اسباب، كما ان للايات اسباب. تنزل بعض الايات، بل الكثير من الايات تنزل عند السبب النزول. هذه الايه هذه نزلت لي سبب، كان يقوى السبب مش نزل الايه. كذلك كان الاحاديث عندها سبب. رسول الله مش يقول هذا الحديث هذا سيكون عنده سبب. اشي السبب هذا الحديث؟ ما هو الشيء الذي دفع علي بان يشكو رسول الله ويقول له: اتخلفني مع الصبيان والنساء؟ اسمع، قال الامام ابو نعيم، قال الامام الحافظ ابو نعيم الاصفهاني في كتابه الامامة والرد على الرافضة: وإنما خرج هذا القول له من النبي صلى الله عليه وسلم عام تبوك إذ خلفه بالمدينة، فذكر المنافقون أنه مل وكره صحبته، فلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم فذكر له قولهم، فقال صلى الله عليه وسلم: بل خلفتك كما خلف موسى هارون. ثم جاء برواية تدل على ذلك، انتهى من كتاب الإمامة. معنى هذا الكلام أن رسول الله لما خلف، لما خلف علي عن المدينة انشاء الخبر الصحابة تهيئوا وكيف تهندوا وش يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمعركة، علي تعين بس يبقى في المدينة خليفة على المدينة. هذا الكلام ده تمشي ان الصحابة عرفوا ان ما خرج رسول الله الا ترك نائبة، ترك خليفة. فالان استعرف المدينة ان الان لماذا يبقى هو علي؟ اشنو بقى يقول المنافقون؟ بدأ المنافقون يقولون، تعلمون ان المنافقين مرضى في قلوبهم مهما سمعوا شيئا الا واستغلوه للتحريش واستغلوه للفتن واستغلوه لحدوث البلاد في المجتمع وفي الامة. لما سمعوا ان علي هو الخليفة ولا يبقى، اشنو بقى يقولوا؟ بكروا يجوا بكروا يضحكون على بعضهم يتعودون على بعضهم، يقولوا محمد مل عليا، كره الصحبة دياله، فلعله فراسه، لذا ما بغاش يخرج معه، راه كرهه ما بغاش يخرج معه، يخلى في المدينة معيد عليه باش يتهنى منه. وصلنا؟ بدأ المنافقون يقولون ويروجون هذا الكلام، إنه مله وكره صحبته لذا تركه معه الصبيان للنساء. فبلغ هذا الكلام لعلي رضي الله عنه، هذا الكلام هذا وصل لعلي، المنافقين يقولون كيت وكيت وكيت. علي بصفته بشر يتألم منا يتألم منه البشر، لما يصل هذا الكلام يتألم منه يحزن منه، وهذا ليس نقصا فيه. وش نعد هذا نقص علي؟ لا، هذا ليس نقصا في علي رضي الله عنه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه كان يتألم وكان يتأذى وكان يحزن من قول المشركين عندما يتكلمون فيه: قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، قد نعلم انه لا يحزنك. اذا فرق الله صلى الله عليه وسلم كان يحزن من كلام المشركين فيه. ايضا علي رضي الله عنه حزن وتألم وتضايق بهذا الكلام الذي قاله المنافقون فيه. فالتحق برسول الله، رسول الله بقي في حدود المدينة، بقي في تهيأ، التحق برسول الله وقال له هذا الكلام: يا رسول الله اتخلفني مع الصبيان والنساء؟ ايش تخلفني مع الصبيان والنساء؟ اسمع الى المنافقين ماذا يقولون. انهم يقولون انك تركتني مللا، تركتني كرها او كرها، اكرهتني وملتني لذا تركتني. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا طمأنه واظهر فضله واظهر تلك الرابطه التي تربط علي برسول الله في هذا الموسم بالذات، فقال له: الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي أو لا نبوة بعدي. فقال: رضيت رضيت يا رب. فتركه له. هذا هو سبب الحديث. الآن إخواني ننقل كلام الأئمة وكلام العلماء تمشيا مع منهجنا، فمنهجنا ومنهج أهل السنة وجميع دعاة أهل السنة انهم يفهمون النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على فهم الائمة. فنحن لا ننفرد بفهمنا ولا نقول كلاما ليس لنا سلف فيه، وانما نقول كلاما الذي قاله، نقول الكلام الذي قاله ائمتنا رحمه الله ورضي عنهم. اذا الان انقل لكم كلام الائمة في مناقشة هذا الحديث وفي معناه وفي الرد على شيعته. نعم، اولا قال الحافظ ابن حجر في الفتح، الحافظ ابن حجر في الفتح قال: واستدل بحديث الباب، اي انت من منزلة هارون من موسى، على استحقاق علي للخلافة دون غيره من الصحابة، فان هارون كان خليفة موسى. ان الحافظ ابن حجر يقول استدل، وبنى الفعل للمجهول النائب عن الفاعل. ومن هؤلاء الذين استدلوا بهذا الحديث على هذا المعنى وقالوا ان علي بهذا الحديث، بل بهذا الحديث يستحق الخلافة، يستحق الخلافة. أليس يستحق الخلافة؟ وجه استحقاقه للخلافة، قالوا لأن رسول الله شبهه بهارون، وهارون كان خليفة موسى. فموسى لما ذهب إلى في الغيبة، لما غار موسى عند إسرائيل وذهب إلى لقاء الله وإلى مناجاة الله، في المناجاة التي قال الله عز وجل عنها: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. لما ذهب موسى إلى هذا اللقاء وإلى هذه المناجاة وإلى هذا الميقات، ترك هارون خليفته على بني إسرائيل. مفهوم هذا؟ تركوا خليفة دينا. فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى غزوة تابوك، ترك عليا خليفته على آل بيته في المدينة. طيب، إذا فقالوا فكما أن هارون كان خليفة لموسى، كذلك علي هو خليفة لموسى. رأيتم؟ إذا قالوا فهو يستحق الخلافة بهذا الحديث. هذا هو الاستدلال. الحافظ ابن حجر قال استدل بهذا الحديث، بحديث الباب، على هذا المعنى. وقطعا تعلمون أن المستدلين بهذا الحديث على هذا المعنى من هم؟ الروافض. ننظر للإمام الحافظ ابن حجر بعد ما بين استدلالهم ماذا قال في الرد عليهم. قال: وأزيل، أي أزيل عن هذا الاستدلال، وأزيل بأن هارون لم يكن خليفة موسى إلا في حياته لا بعد موته، لأنه مات قبل موسى باتفاق. ثم قال: أشار إلى ذلك الخطابي. هذا كلام الحافظ في الفتح في الجزء السابع 438. قال هذا الكلام، هذا مربوط. علاج قال: لأن هارون صحيح كان الخليفة ديال موسى، ماشي صحيح. خلص. والصحيح كان الخليفة ديال موسى، ماشي صحيح. صحيح. لكن أفي حياته أم بعد موته؟ نعم، في حياته، في حياة موسى. والدليل على هذا، قد يقول القائل: وما يدرك، ألست تقول يديك ألست قيدة بالحياة ديال لا حتى بعد الموت ديال. يقولون: أثبت التاريخ على أن هارون مات قبل موسى، إذا كيف نقول حتى بعد ممات موسى؟ يعني بعد ممات موسى هارون كان باقي الحياة، ولا كان باقي الحياة؟ كان مات. إذا كيف يمكن يقول هو خليفة ديال حتى بعد ممات؟ لا يمكن. ايش مفهوم هذا؟ طيب، إذا فلا بد أن يشبه عليا بهارون في هذه الخلافة، في هذه المرحلة من الخلافة. فنقول أيضا: كما أن هارون كان خليفة لموسى في حياته، كذلك علي كان خليفة لرسول الله في حياته لا بعد مماته. وإذا قيدنا بهذا التقييد وقوفا مع النص ووقوفا مع وجه الشرف، أيكون الحديث دليلا على خلافة علي بعد ممات رسول الله؟ لا يكون، لا يكون. نقول هذا؟ طيب، هذا كلام الحافظ. وقال المبرطفوري صاحب تحفة الأحوذي: وفي الحديث إثبات فضيلة لعلي. المبرطفوري يقول هذا الحديث: هذا أنت مني لمنزلة هارون موسى، أو ألا ترضى أن تكون مني لمنزلة هارون من موسى. قال: هذا الحديث هذا فيه إثبات لفضيلة من فضائل علي. هذا صحيح ليس صحيح؟ نعم صحيح. هذا الحديث هذا فيه إثبات فضيلة من فضائل علي رضي الله عنه. قال: ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله. ماركوفور يقول: هل الحديث هذا ما كي يتعرض إن كان علي أنه أفضل من الصحابة أو أنه مثل أحد من الصحابة؟ الشيعة ليش يستدلون؟ الرافضة ايش يقولوا؟ انظر، فعلي أفضل الصحابة، أفضل من عثمان وأفضل من عمر وأفضل من أبي بكر. ايه الدليل؟ قال لك رسول الله قال فيه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ولست أن منزلة هارون كانت عظيمة، فعلي كذلك. قال الإمام المبرطفوري: الحديث لا يتعرض لها، لا ينص على أن عليا أفضل من سائر الصحابة، غاية ما فيه أنه يثبت فضيلة من فضائل علي رضي الله عنه. ويضيف قائلا: وليس فيه دلالة لاستخلافه. ليس فيه، في الحديث ما فيش دليل للاستخلاف، بأن علي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاستخلافه لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا لعلي حين استخلفه في المدينة في غزوة تبوك. الفهم الذي قال هذا الكلام هذا قاله لعلي لما استخلفه على المدينة في غزوة تبوك. أي نعم. فكان استخلاف مؤقت بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجوعه. ولما راجع رسول الله هل بقي علي الخليفة أم لم يبقى؟ لم يبقى. أي نعم. قال ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى، بل توفي في حياة موسى وقبل وفاة موسى بنحو 40 سنة على ما هو المشهور عند أهل الأخبار والقصص. تمام؟ خليكم يؤيد هذا، يؤيد على أن الحديث لا فيه دليل على الاستخلاف، أن هارون مشبه به، لأن الآن عندنا مشبه وعندنا مشبهين، المشبه به ما هو؟ هو هارون، والمشبه هو علي. أن هارون المشبه به كان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، كان خليفة لموسى في حياته، كذلك علي كان خليفة لرسول الله في حياته، واستدل بما استدل به السابقون بأن هارون مات في حياة موسى، مات قبل وفاة موسى بنحو 40 سنة كما هو مشهور عند علماء الأخبار والقصص. وقال الإمام النووي قال القاضي هذا الحديث مما تعلقت به الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة في أن الخلافة كانت حقا لعلي وإنه وصى له بها. الإمام النووي كان يقول عن القاضي أشق القاضي هذا الحديث تعلقت به الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة تعلقوا به واستدل به على خلافة على الخلافة أنها كانت حقا لعلي وأنه وصى له بها. ثم يضيف القاضي فيقول حاكيا عن الروافض وعن الإمامية وعن فرق الشيعة قال ثم اختلف هؤلاء فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره وزاد بعضهم غلوا فكفر عليا لأنه لم يكن في طلب حقه بزعمه. وهؤلاء أسخف مذهبا وأفسد عقلا من أن يرد قولهم أو يناظر. الإمام القاضي كما ينقل عنه الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم يقول هذا الفرق اللي تعلقت تستدل في هذا الحديث هذا على أن الخليفة هو علي فرق واختلف الروافض كفروا الصحابة أنا كفروا قالوا لأن رسول الله استبق خلاف العلي فحرزوا لها إذا كفروا لأن التكفير بأنه كان من بعض الغلاة ما كان من جميع طوائف إنما كان من بعض من الروافض بل هناك طائفة غلت أكثر من هذه كفرت حتى علي قالوا كفر أنا كفر أنتم من شيعته وتدعون حبه والدفاع عنه لماذا تكفرونه؟ قالت لأنه ابنته ما قمش يدافع على حقه. قالوا انت بايع أبا بكر وسكت وبايع عمر وبايع عثمان وما تمشي الحق حق اللي اعطاه الاسلام واللي اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش يطالب به اذا انت هو مخالف للنصوص فكفر بذلك. يقول القاضي يقول هذا المذهب افسد مذهب هو هذا. قال لك الكلام هذا ما يحتاجش يكون كل فرقنا نرده ونظره ونقصه. قال هذا ظاهر الفساد يعرفه كل احد. ثم يضيف الامام القاضي فيقول ولا شك أن من كفر من ولا شك في كفر من قال هذا لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام. قالت لا شك في كفر هؤلاء هذا اللي كفر الصحابة. قالت لا شك في كفرهم سمعتهم هؤلاء كفار خارجون من ملة الإسلام. علاش؟ لأنهم كفر الصحابة كفر الصحابة بل هناك طائفة كفرت علي لأنه ما كانش يدافع على حقه. ولذا الإمام القاضي يقول ولا شك في كفر هؤلاء لأن من كفر الأمة وكفر الصدر الأول لبحورة الله لقال فيه خيركم قرنتم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذا نقض الشريعة وهدم الإسلام ومن فعل ذلك كان كافرا. نعم. وأما مثل نزل الإمام القاضي كما نقل الإمام النووي وأما من عدا هؤلاء الغلاة فإنهم لا يسلكون هذا المسلك أما الإمامية وبعض المعتزلة فيقولون هم الصحابة فيقولون هم مخطئون في تقديم غيره لا كفار. يعني كان طائفة الإمامية وبعض المعتزلة قالوا بلا الصحابة مفروض ولكنهم أخطأوا، خطأوا الصحابة وقالوا الصحابة أخطأوا بذلك. هذه طائفة. وبعض المعتزلة لا وبعض المعتزلة لا يقول بالتخطئة بجواز تقديم المقدور عندهم. كان بعض المعتزلة الطرف الآخر عند الصحابة أن تخطئهم يقول لا الصحابة ما أخطأوا. ولو أن الخلافة لعلي هم أعطوها لأبي بكر ولعمر ولعثمان جائز. ولو أن علي هو الأفضل من أبي بكر الأفضل من عمر الأفضل من عثمان فجائز تعطى الخلافة للمفضول ويترك الأفضل. وهذا أيضا هو مذهب الزيدية، مذهب الزيدية. لذا الزيدية لا يسبون الصحابة ولا يطعنون في الصحابة بل ولا يخطئون الصحابة رضوان الله لجواز إمامة المفضول عندهم. ثم يقول القاضي وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد منهم، أي لا للغلاة ولا للإمام ولا بعض المعتزلة ولا للطرف الآخر من المعتزلة، لا حجة فيه لأحد منهم، بل فيه إثبات فضيلة لعلي ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله إلى آخر الكلام السابق. انتهى من شرح مسلم للإمام النووي الجزء 15 142. وقال الإمام الطيبي معنى الحديث، معنى الحديث إنه أي عليا متصل بي. لمن هذا الطيب كي شرحنا أنت مني منزلة هارون من موسى، كي شرحنا الحديث كي يدل على المعنى ذي الحديث. إن عليا متصل بي نازل مني منزلة هارون من موسى. قال وفيه شبه مبهم لما قرص الله لعلي أنت مني أو ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة ماذا؟ هارون. إذا فأنت مني منزلة هارون، فقد شبه عليا بهارون إلا أنه شبه مبهم. ما معنى مبهم؟ نبي نصرف الله وجه الشبه بين فالجلال، نبيش وجه الشبه بين علي وهارون كثير. وصف النبوة، وصف الخلافة، وصف السلم، وصف الفصاحة، نبيش. أنت مني بمنزلة هارون شبه مبهم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه فيما بعد، قال بينه بقوله إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي. فعرف أن الاتصال المذكور أي اتصال علي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الاتصال المذكور بينهما ليس من جهة النبوة، مش من جهة النبوة. فكما أن هارون النبي فعلي في كل نبي ليس من جهة النبوة، لذا رسول الله استثنى وقال إلا أنه لا نبي بعدي، فزغل زيادة النبوة ليس من جهة النبوة بل من جهة ما دونها وهي الخلافة، بل من جهة ما دون النبوة. والجهة والمرتبة اللي هي أقل أدون النبوة ما هي؟ الخلافة. إذا أنت مني بمنزلة هارون من موسى في ماذا؟ في الخلافة فقط، ليس في السن وليس في الفصاحة وليس في النبوة وليس في شيء آخر. إذ نعلم أن هارون كان نبي أم ليس بنبي؟ كان نبي. إذن فهو يشارك موسى في هذه المرتبة وأشركه في أمري. وأن هارون كان أكبر سنا من موسى. وهل علي كذلك؟ لا، بل علي كان أصغر من رسول الله. كذلك من منازل ومن مراتب هارون أنه كان أفصح لسانا من موسى، ولذا في الإجابة الآية هو أفصح مني لسانا، هو الهارون. نبي الله موسى لما كان يدعو الله عز وجل قال هو الهارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني. نعم، إذا فكان هارون أفصح لسانا. هل هذه المراتب؟ أول المرتبة النبوة، ثم مرتبة السن، ثم مرتبة الفصاحة، ثم مرتبة الخلافة. وشبنا إذا فعلي أشبه موسى، أشبه هارون، أشبه موسى بشبه مبهم. أنت من منزلة هارون، لما ننظر لهارون نجد عندها صفتان نبوة كبر السن فصاحة الخلافة. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت من منزلة هارون من موسى، هذا شبه مبهم ولا شبه مبهم؟ مبهم عام. يكره رسول الله نزول لأنه لا نبي زول النبوة ولا مش زول النبوة؟ زول النبوة. واش زوله إذا صح ولا زولالوش؟ زولالوش. زوله كرسل ولا زولالوش؟ زولالوش كرسل. واش مفهوم؟ مع أن المقصود والمطلوب استعمل قسم الاستثناء ولا مش قسم الاستثناء؟ فهو قسم الاستثناء. لأن لو لم تستثنى هذا الصفات لكانت المعنى أن يكون علي كهارون في كون هارون أفصح من موسى فيكون علي أفصح من رأي ولا قائل بهذا. فيكون علي أكبر من رسول الله لأن هارون أكبر من موسى ولا قائل بهذا. بس نقول الموضوع. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى شيئا واحدا وهو النبوءة وبقيت أشياء أخرى معروفة من الواقع وهذا الكلام هذا نزيد ونتعرض له أكثر يعني في كلام الإمام من الأئمة حكيم أظن حكيم الدهلوي عندما نصل إليه نذكر اسمه ونذكر من هو هذا الآن. إذن أنت من منزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فيكون علي شبيها بهارون في شيء واحد وفي زمن محدود. ما هو هذا الشيء؟ الخلافة. وفي ماذا؟ في زمن غيبة رسول الله. مفهوم هذا؟ في غيبة رسول الله. ما المراد بغيبة رسول الله؟ عندما كان غائبا عن المدينة حيث خرج إلى غزوة تبوك. ولا شك أن غيبة رسول الله كانت في حياته. أيجوز أن يستدل بهذا الحديث على خلافة علي مع حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلص رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وحضرت المدينة والقول كله هذا الكلام أنت من منزلة هارون من موسى. يجوز هذا الكلام هذا لا يجوز؟ لا يجوز. مهما وجع الإمام الأكبر بطلت خلافة نائبه. مفهوم هذا؟ هذا كلام واضح. لما يكون إمام في مسجد لصلوات الخمس أو للخطابة أو لشيء من هذا القبيل وغاب وترك نائبه فعندما يرجع الإمام الأصلي أتبقى مكان للنائب أم لا تبقى؟ تبقى خلاص. أنت نائب، أنت خليفة لمدة غيبة الإمام. فإذا رجع وحضر الإمام بطلت أو لا أقل بطلت بل أقل انتهت نيابة النائب. مفهوم هذا الكلام؟ هذا المعنى. ويقول الإمام الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في الكتاب المشار إليه سابقا كتاب الإمامة والرد على الرافضة وهو يناقش الروافض قال فإن قال تعلمون أن هذا الإمام في هذا الكتاب تنشي على نهج طرح سؤال والإجابة على شكل حوار فإن قال قلنا فإن قال قلنا فإن استدل بكذا رددنا عليه بكذا وكذا قال فإن قال أي الرافضي قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي أنت مني لمنزلة هارون من موسى بيجي الرافضي يستدل بهذا الحديث هذا أتقول له قيل له كذلك نقول في استخلافه على المدينة في حياته بمنزلة هارون من موسى قال كذلك فرقوا إلينا لذا الرافضي قال رسول الله يقول أنت مني لمنزلة هارون من موسى أتقول له أحمد كذلك نحن نقول نقول إن عليا بمنزلة هارون من موسى في ماذا؟ في استخلافه على ماذا؟ على المدينة ولا على الأمة؟ على الأمة كاملة ولا على الجزيرة العربية كلها؟ على المدينة فقط. على المدينة في حياته كلها أم بعد مماته؟ في حياته. ولذا يقول قيل له كذلك نقول في استخلافه على المدينة في حياته هو أيضا في هذا الأمر بمنزلة هارون من موسى. نعم. فإن قال إلى الرافضين غير دليل يعني صور أنفسكم أنكم الآن في حوار مع رافضي حور معه إذا استدل بالحديث أتقولوا نحن هذا هو قولنا أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي في حياته كخلافة هارون لموسى على قوله غير معه إذا قال بك على المدينة من جدها نحن كنا كذلك نقول في استخلافه على ماذا على المدينة يجرب يدورك ويرد عليك يقول لك يجيك على المدينة ما يجيك ثلاثة نفس الناس. رسول الله قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلتي؟ هارون من موسى يصل كرم المدينة ولا مكرس المدينة؟ الناس كرم المدينة ولا مكرس المدينة؟ مكرس لا مكرس المدينة الناس مكرس المدينة هكذا بالله أنت مني بمنزلة هارون من موسى على المدينة مكرس الناس. فيقول لنا الراتب وهو يرد علينا من أين أتيتم بالمدينة؟ لماذا قلتم على المدينة؟ لا فإن قال أي الرافضي من يريد أي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد استخلافه على المدينة أي رسول الله ما قصدش الاستخلاف دياله على المدينة بل قصد الاستخلاف دياله على الأمة كلها أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يريد ذلك أقول أي ما قلت في الرب عليه يقال بل ذلك أراد يقول إن وخذت على المدينة ما زدت في النفس ولكن رسول الله أشقصد قصد الاستخلاف الاستخلاف على ماذا؟ على المدينة. وشو الدليل اللي تدل على ان رسول الله يقصد هذا واراد هذا؟ ما هو؟ هو سبب الحديث هو سياق الحديث ولو ما جبت لفظة على المدينة ولكن السياق للحديث والموقع للحديث والسبب للحديث هو الذي يبين هذا ويوضح هذا جيدا. ولذا نقول له بل ذلك اراد والدليل سبب الحديث كما تقدم في روايته وتقدم في رواية الحديث ان رسول الله لما خرج الى غزوة تبوك استخلف علي على المدينة فتكلم المنافقون فالتحق علي برسول الله وقال له اتخلفني مع الصبيان والنساء فطمأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له الا ترضى ان تكون مني منزلتي هارون من موسى. اذا المدينة مقصودة ولا مش مقصودة؟ مقصودة. اذا اعتراض الرافض بها لماذا زدتم على المدينة ولماذا قيدتم الخلافة او الاستخلاف بالمدينة اعتراضه هذا في محله ام ليس في محله؟ ليس في محله مردود عليه. نعم. واذا سلمنا جدلا كما قلت لكم سابقا على طريقة الحوار ان الخصم اذا تشبث بشبهة وغير يلصق في شبهة يقول لك الجغرافي وغادي يستدل لك واحد القاعدة اصولية وهي عندنا معتبرة يقول لك العبارات بعموم اللفظ لا بخصوص السببات يقول لك طيب ولو ان السبب في المدينة ولكن استمادا قال له انت مني بمنزلة هارون بمنزلة هارون من موسى فعال فيكون مني بمنزلة هارون من موسى على كل المدن في الحياة وبعد الممات فلا تستقي بها وشمنا اذا اصلا نقول اصلا نعمل احنا نسلم له جدلا نسلم له جدلا ونأتي برد اخر وبحجة اخرى في الموضوع. واذا سلمنا جدلا انه لم يرد ذلك لم يرد المدينة ولم يرد التقريب بالحياة نسأله سؤالا ممن غادي يسأله الرافضي نسأله سؤالا وهو كما قال ابو نعيم نسأل سؤال للرافضي نقول طيب اذا كنت تقول العبرة بعموم الله ويستدل بالعموم ويستدل بالعموم على ان علي كهارون نقول له اذا سيكون على قولك على العموم ان عليا نبي تبين عموم نسأله ونقول له هل علي شارك رسول الله في النبوة كما شارك هارون موسى في النبوة؟ فإن قال وقوفا مع عمومه نعم نقول له ها كفرت. إذا قال نعم شرك في النبوة نقول له كفرت لأن من ادعى النبوة لشخص ليس بنبي كفر. إذا جاء واحد قال أنا نبي كفر لما كفر اكفر. واذا اخر يشهد له بالنبوة وهو ليس بنبي كفر لما كفر كفر كما كان اهل اليمامة عندما اعترفوا وصدقوا بنبوة مسيلمة كفروا. اذا نسأله ونقول له هل علي شارك رسول الله في النبوة ليكون التشبيه عام؟ فان قال الجواب يقول اما يقول لا اجل ولا غادي يقول لا. فاذا قال اجل نقول له كفر وان قال لا لا نشركوش بالنبوة إذا قال هكذا ما شركوش في النبوة أشو يقولوا له؟ طيب نطلع له سؤال آخر هل كان أخاه في النسب؟ أنت مني هل علي كان أخا رسول الله في النسب؟ ماشي هو يستدل أم العموم؟ هو واقف الأمن عمل؟ مع العموم العبرة بعموم النص. إذا فيكون علي من رسول الله كهارون من موسى في جميع الصفات فنقول له نعلم أن هارون كان الأخ بموسى من نسبه واجعلني وزيرا من اهلي. اسمع هارون أخي، فهارون هو من أهل يمين، لكن كلمة الأهل عم يمكن يكون خال، يمكن يكون عم، يمكن يكون بابا، يمكن إلى آخره، ولكن بين هذه الآلية فقال هارون أخي. طيب، وهل علي كان أخا رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب؟ كان خاله ما كانش خاله؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوه؟ عبد الله. وعلي من أبوه؟ أبو طالب. إذا كانوا إخوة في النسب ولا ما كانش إخوة في النسب؟ هنا عم طلعوا لها السؤال، هل كان أخاه، هل كان علي أخا رسول الله في النسب؟ فإن قال نعم، الجواب يلا بيكون إما نعم وإما بلا. فإن قال نعم بطلت دعواه، وإن قال لا أشو يقول له؟ أبطلت حجتك وأبطلت دعوتك بنفسك. كيف ذاك؟ كيف قلنا له بطلنا له الدعوة ديالو؟ باش بطلنا له ديك العموم اللي ادعى، ديك العموم اللي ادعى، وقال علاش تقولوا في حياة رسول الله وعلاش تقولوا على المدينة؟ خليه النص عام. قلوا له طيب، يدخل في العموم ماذا؟ النبوة، ويدخل في العموم النسب، ويدخل في العموم كما قلنا فصاحة اللسان، ويدخل في العموم السن، هذه كلها تدخل مش كلها تدخل، هذه كلها تدخل، ويدخل في العموم الاستخلاف في الحياة. قد يكون الرافضي أن النبوة فهي خارجة بالدليل للاستثناء، إلا أنه لا نبي بعدي. نقول طيب، نحن ما اتفقنا على هذا، ولكن ما دليلك على استثناء السن واستثناء الفصاحة واستثناء الأخوة؟ ما دليلك على استثناء هذه؟ هنا أرطل دعواه بنفسه في ادعاء العموم. فهمتم هذا؟ أي نعم. إذا لما إذا استدل بالعموم وقال العبرة بعموم النقد بخصوص السبب، نحن نسأله هذه الأسئلة، نسأله هذه الأسئلة. أولا، أكان أخاه في النبوة؟ فإن قال نعم كفر، وإن قال لا قلنا له أكان أخاه في النسب؟ فإن قال نعم كذب، وإن قال لا بطل دعوة. كذلك نقول له أكان أخاه في الفصاحة؟ هل كان علي أخا رسول الله في الفصاحة، أو هل كان أفصح منه؟ لأن هارون كان أفصح من موسى بنص القرآن وبشهادة موسى. هل علي كان كذلك؟ لا أبدا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، أفصح العرب. نعم. فإذا تحقق، فإذا تحقق أنه ما شاركه في النبوة ولا في الأخوة النسبية ولا في الفصاحة ولا في الكبر، ما شكوش هذه الأمور هذه، فلم يبقى وجه للمشابهة بين علي وهارون إلا الاستخلاف على المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمنا؟ إذا تحققنا أن علي ما كانش خاد رسول الله من نسب، ما كانش أفصح منه، ما كانش أكبر منه، شلون؟ إذا تحقق هذا، علمنا بالضرورة أن أنه كان خليفة له، أو أن عليا كان شبيها بهارون بماذا؟ في الاستخلاف، في استخلاف فقط، فهذه الصفة لا في غيرها، أنه كان شبيها بهارون في الاستخلاف على المدينة في حياة رسول الله، كما كان هارون خليفة لموسى على بني إسرائيل في حياة موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن قال الرافدي، غادي يقف مع هذا يجي بلا هذا ماكش له الكلام ديالي، لما قال على المدينة علاش زيدوا على المدينة؟ خليه الكلام عنه ناقشنا هذا. لما يجي قلنا في حياتي علاش زدت في ديك في حياتي؟ أنت مني من أنت مني منزلة هارون، أي أنت خليفتي خليه عامة في الحياة وبعد الممات، يقولنا علاش زيدوا ديك في حياتي؟ ايش يقول له؟ اسمع، فإن قيل، فإن قال وحتى بعد مماته قيل له لو قلنا ذلك لأبطلنا وجه الشبه بين موسى أو بين المشبه والمشبه به، إذ لا وجه للشبه بينهما إلا الاستخلاف في الحياة، بدليل أن هارون مات قبل موسى ولم يخلفه بعده، وهذا ما قرره أهل العلم. شلنا إذا قال لك علاش زيدوا بك في حياته، يقولون لو ما زدناش بك في حياته غادي يكون وجه الشبه بين هارون أو بين علي وهارون غادي نبطل الشبه. هنا كما رأينا كاينش وجه الشبه ولا ما كاينش؟ ما كاينش وجه الشبه، لا في النبوة ولا في السن ولا في الفصاحة ولا في الأخوة النسبية ولا في شيء، وإنما كانت المشابهة وكان وجه الشبه في شيء واحد، كله هو الاستخلاف زيد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك هو أن هارون مات كما قلنا مات متى؟ قبل موسى. هذا هو وجه الشبه. مفهوم هذا؟ وهذا هو الذي دفعنا بأن نقول إن عليا يشبه هارون في استخلافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في حياته. نعم. ثم سؤال آخر قد يأتينا من الرافضي، فإن قال الرافضي إن استخلافه على المدينة في حياته دليل على استخلافه بعد مماته، لاحظتم بالطلالو ذك بعد مماته بالطلالو، وكنا لهذا هو وجه الشبه. لكن الآن غادي يقول صحيح إن عليا كان خليفة لرسول الله في حياته على المدينة في حياته، ولكن استخلافه على المدينة في حياته دليل على استخلافه بعد مماته. فهمتم ما؟ فهمتم الطرح؟ هذه جرافي ويقول لك صحيح أنا متفق معك، هذا السني أنا متفق معك بأن علي كان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في الحياة ديالو ماشي بعد الممات، أنا متفق على هذا بدليل أن هارون مات قبل موسى، ولكن استخلافه في حياة رسول الله يقول لك دليل على ماذا؟ على استخلافه، على استخلاف علي بعد ممات رسول الله. فهمتم الطرح أو نعود؟ يجي الرافضي يقول لك أنا متفق معك أيها السني بأن عليا كان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فين؟ في حياته فقط، أنا متفق على هذا، ولكن الاستخلاف بعلي في حياة رسول الله دليل على ماذا؟ على استخلافه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ يطرح علينا هذا السؤال هذا، شو يقولون؟ اسمعوا الرد على هذا، الرد على هذا الاستدلال هذا. قيل له استخلافه، الاستخلاف في حياة رسول الله ليس خاصا بعلي بن أبي طالب. فهمتم؟ ترد عليه هذا الكتاب جملة واحدة وتحتها تقرير كبير، نقول له هذا ليس بدليل، هذا الدليل اللي تزعمه واللي تستدل به يلزم من استخلاف علي في حياة رسول الله أن يكون خليفته بعد مماته، نقول هذا اللازم مردود. باش مردود؟ نقول له هذا الأمر هذا ماشي خاص بعلي، الاستخلاف والنيابة عن رسول الله في حياة رسول الله خسر علي، ماشي خسر علي، ماشي خسر علي، وإنما شاركه فيها الكثير من الصحابة. والآن أذكر لكم أسماء الصحابة الذين كانوا خلفاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني نجدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلهم خلفاء عنه بعد خروجه. فقد استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة الكثير من أصحابه. أولا عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى، عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى، فقد استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة 8 مرات. هل سعر يا الجليل من يتركوا خليفة على المدينة شحال مرات؟ 8 مرات. علي شحال تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة على المدينة؟ مرة واحدة. هل 8 مرات اللي استخلف عبد الله بن أم مكتوم الأعمى؟ 8 مرات في غزوة بدر الكبرى، وفي غزوة بحران، وفي غزوة حمراء الأسد، وفي غزوة بني النضير، وفي غزوة بني قريظة، وفي غزوة بني الحيان، وفي غزوة الحديبية، وفي غزوة فتح مكة، شحال هذا؟ 100 مرات. كل هذه الغزوات رسول الله يستخلف من لعبد الله بن أم مكتوم الأعمى. هذا من الصحابي الأول. الثاني زيد بن حارثة، زيد ابن حارثة، فقد استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة 2 مرات. استخلفه على المدينة شحال مرات؟ 2 مرات. في غزوة بدر الأولى وفي غزوة بني المصطلق، في غزوة بدر الأولى ماشي الكبرى، في غزوة بدر الكبرى شكون كان خليفة على المدينة؟ اللي تقدم عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، ولكن في بدر الأولى لأن كان سبق الصحابة خرجوا حتى وصلوا من غزوة بدر، ولكن ما كان حرب، ما كان قتال، ما كان شيء، رجعوا بعض الحرب. فسميت هذه الغزوة، أنتم تعلمون أن الغزوة في مصطلح السيرة ما هي؟ هي التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء وقع القتال أم لم يقع. هذه الغزوة، الغزوة هي واحد الرحلة اللي خرج فيها رسول الله، وقع فيها القتال أو ما وقعش فيها القتال. والسرية ما هي؟ هي التي لم يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء وقع القتال أم لم يقع. نفهم هذا؟ أي نعم. اذا فرسول الله استخلف زيد بن حارثة على المدينة مرتين، المرة الاولى في غزوة بدر الاولى، والمرة الثانية في غزوة بني مسلم. الصحابي الثالث عثمان بن عفان، فقد استخلفه عليها مرتين، في اولا في غزوة غطفان، ثانيا في غزوة ذات الرقاع. ثم استخلف على المدينة عثمان بن عفان فرجوز غزوة، الغزوة الاولى غزوة غطفان، الغزوة الثانية غزوة ذات الرقاع. رابعا الصحابي الرابع سباع بن عرفطة، فقد استخلفه عليها مرتين كذلك، في غزوة دومة الجندل وغزوة خيبر. رسول الله يعني استخلف الصحابي عن المدينة سباع بن عرفطة، استخلفه عن المدينة مرتين، المرة الأولى في غزوة دومة الجندل، والمرة الثانية في غزوة خيبر. خامسا الصحابي الخامس اللي استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة، فقد استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في غزوة ودان، وكانت من الغزوات الأولية في الإسلام أو الأولى في الإسلام. الصحابي السادس أبو سلمة، فقد استخلفه رسول الله على المدينة في غزوة العشيرة أو العشيرة. سابعا أبو لبابة الأنصاري، فقد استخلفه عليها في غزوة بني قينقاع. ثامنا أبو ذر الغفاري، فقد استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في عمرة القضاء. تاسعا أبو دجالة، فقد استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في حجة الوداع. عاشرا محمد بن مسلمة، فقد استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. لاحظوا هنا غزوة تبوك كان خليفة على المدينة عالينا، هذا هو الحديث، هذا هو الموضوع. ولكن الآن أشكوك أن كان خليفة على المدينة محمد بن مسلمة، كيف أشرت بالإشارة السابقة وقلنا أن رسول الله لما خرج في غزوة تبوك شحال ترد السحرة زوج علي ومحمد بن مسلمة. أما علي فكان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأهل، على آل بيت رسول الله، وأما على سائر الناس فكان خليفة رسول الله هو محمد بن مسلمة. أي نعم. هذا عشر بشير بن عبد المنذر، فقد استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة السويق. ثاني عشر عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، فقد استخلفه عليها في غزوة بدر الآخرة. هذا كله ثابت في كتب السيرة، ورجعوا كتب السيرة يعني كثيرة، على سبيل المثال رجعوا مختصر كتاب مختصر في السيرة الغاية نور اليقين، وتابعوا الغزوات، تبعوا الغزوات وتوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه غزوة ترك فلان، وجمعوا الحساب وتوجدوا وتوصلوا لهذا التقرير، هذا بل أكثر منه. هذا زائد على الأمراء ديال السرايا. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل السرايا كان يعمل عليهم أمير ولا لا؟ نعم، كان يؤمر على كل جماعة وعلى كل سرية وعلى كل جيش أميرا. هذا الأمير على السرية أو على الجيش ماذا يمثل بالنسبة لرسول الله؟ نائبة خليفة. إذا خرج رسول الله بنفسه فكان يكون هو الإمام، هو الأمير. لكن إذا لم يخرج بنفسه بل أرسل الصحابة وأمر عليهم أميرا، يكون ذلك الأمير هو نائب رسول الله. مفهوم هذا؟ أي نعم. إذا نقول للروافض فها استخلاف علي على المدينة هل هو خاص برسول الله أم ليس بخاص برسول الله؟ هل هو خاص بعلي بن أبي طالب أم ليس خاصا بعلي بن أبي طالب؟ ليس خاصا. إذا وإذا كان ليس خاصا بعلي فكيف نقول إنه دليل على خلافته؟ إذا قلت إيه هو دليل على خلافة عبد الله بن أم مكتوم، بل إذا جعلنا هذا هو الدليل من الأحق بالإمامة على هذا الحساب، هذا على هذا الفكر الأعوج، من الأحق بالإمامة؟ واش اللي اتأمر مرة واحدة ولا اللي اتأمر جوج بالمرات أو ثمانية بالمرات؟ شكون الأحق بها؟ اللي اتأمر ثمانية بالمرات. إذا فيكون عبد الله بن أم مكتوم أحق بالإمامة من علي بن أبي طالب على هذا الحساب هذا وعلى هذا النظر هذا. شو هذا بالنظر للكثرة للاستخلاف الكثير. أما بالنظرة للأسبقية فنجد استخلاف علي جاء متأخرا حتى لغزوة تبوك، بينما الصحابة سمعتم هذا الاستخلاف قبل علي. سمعتم شكون قبل غزوة بدر ولا غزوة تبوك؟ غزوة بدر. وفي غزوة بدر من كان خليفة على المدينة؟ عبد الله بن أم مكتوم. إذا كان عبد الله بن أم مكتوم أحق بالخلافة على هذا التقرير، أحق بالخلافة من علي من جهة الكثرة كثرة الاستخلاف ومن جهة الأسبقية فيه. فيمكن هذا، ولهذا تضمحل وتنحط وتسقط شبهة الشيعة. فهمتم؟ إذا إخواني هذا معنى الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي من بعدي أو لا نبي بعدي أو لا نبوة بعدي. فقال علي رضي الله عنه: رضيت رضيت. ثم إخواني وقفت أيضا لكلام عجيب لإمام من الأئمة، وهو الإمام حكيم الدهلوي. حكيم الدهلوي هذا إمام من أئمة الهند، وكان له علاقة متينة بالشيعة وبالرافضة، حتى هناك من يقول أنه كان شيعيا، كان رافضيا، ثم بعدما اطلع على خبايا المذهب وعلى ضلالاته وعلى عقائده الفاسدة رجع وكتب كتابا في الرد على فرق الشيعة، إلا أنه كتب هذا الكتاب بالفارسية، كتبه بالفارسية بلغة الفرس، أنه كتب هذا الكتاب دعوة في صفوف الفرس باش يقول للفرس هشنو العقيدة ديال الشيعة، العقائد ديال الفرق الشيعة هشنو هي، لذا كتب هذا الكتاب بماذا؟ بالفارسية. فجاء إليه عالم آخر وهو محمد ابن محي الدين ابن عمر الأسلمي. ابن عمر الأسلمي جاء إلى هذا الكتاب الذي كان مكتوب بالفارسية وترجمه للغة العربية، ترجمه للغة العربية، فصار الكتاب متداولا بين الفرسي وبين العرب، بين من يتكلم بالفارسية وبين من يتكلم بالعربية. وكان الكتاب في أصله طويل، وكان الكتاب في أصله يعني مطول وفيه بعض التكرار وفيه إلى آخره، لأنه يعني أصلا كان مكتوب بالفارسية. وأنتم تعلمون أن الكتاب إذا كتب بشي لغة أخرى وترجم للعربية دائما يكون فيه واحد نقص من جهة التهذيب أو من جهة التكرار أو من جهة الإجحاف في موضع والتطويل في موضع آخر إلى غير ذلك. لذا جاء إليه عالم آخر وهو محمود شكري الألوسي، جاء إليه وهذبه، هذب هذا الكتاب يعني لقحه، ما كان ديال التطويل حيده، إذا كانت شي إضافة ضرورية يعني زادها يعني. فأخرج الكتاب في حلة جيدة للغاية، والكتاب هو اسمه مختصر التحفة الاثنى عشرية، مختصر التحفة الاثنى عشرية. نعم، الرد على فرق الشيعة. هذا الإمام سلك مسلكا جيدا، وهو كتاب من أهم الكتب في هذا الباب، رد على الرافضة. يعني ذكر تكلم على الفرق بين الشيعة، وتكلم على المعتقدات ديالو، وتكلم وتابع الأدلة. يعني فسبحان الله، قبل أن أعثر على هذا الكتاب وقد مكنني من هذا الكتاب، يعني أقل من الإخوة جزاه الله خيرا، قبل أن أقف على هذا الكتاب مشيت نفسا ما مشى، يعني هو مشى تجمع الأدلة، الأدلة اللي استدلوا على الخلافة ديال علي، والأدلة إما مكذوبة وإما صحيحة. فالأدلة اللي مكذوبة خلاص هذا ما فعلناه، والأدلة اللي هي صحيحة يعني الآية القرآنية أو الأحاديث الصحيحة ذاك ينقدها وذاك ينقشها دليل بعد دليل دليل بعد دليل وهكذا. فمن الأدلة التي ناقشها الحديث الذي تكلمنا عنه اليوم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى. إلا أن النقاش ديال الشيخ في مستوى عالي شوية، النقاش ديال الشيخ يعني عنده مستوى عالي شوية، لأنك يناقش ببعض الدقة وتعرض إلى بعض القواعد اللغوية وبعض القواعد النحوية أو الأصولية أو إلى آخره. على كل حال أعجلني كلامه في هذا الباب فأسرد بعضه على الأقل عليكم. قال الحديث الثاني، أي من الأحاديث الصحيحة يعني أهل السنة استدلال الرافض على إمامة علي. الحديث الثاني رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب أنه قال: لما استخلف الأميرة في غزوة تبوك مراد بالأمير علي، لما استخلف الأمير في غزوة تبوك على أهل بيته، اسمع، على ماذا؟ على أهل بيته لا على الناس عامة، لأن كما تقدم لنا أن رسول الله ترك صحابيين، علي على أهل البيت ومحمد بن مسلم على سائر الناس، على أهل بيته من النساء والبنات، وتركه في وتركه فيهم، وقد توجه هو إلى الغزوة. قال الأمير: يا رسول الله، أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. قالت الشيعة، أنا غبي عرض الاستدلال الشيعة هذا الحديث، قالت الشيعة: إن المنزلة، أما ترضى أن تكون زيد أن تكون مني بمنزلة؟ الشيعة في الاستدلال ديالهم وفي التقرير ديالهم بهذا الحديث هذا غادي يوقفوا مع كلمة منزلة، أن منزلة هذا اسم جنس، اسم ماذا؟ جنس. ما معنى اسم جنس؟ أن يدخل تحتها جميع المنازل، منزلة النبوة، منزلة الخلافة، منزلة السن، منزلة الأخوة النسبية، منزلة الفصاحة، يعني يشعر منازل، منزلة اسمع، إن المنزلة اسم جنس مضاف إلى العلم، شنو العلم؟ وتكون مني بمنزلة هارون، منزلة مضاف وهارون مضاف إلى نقبة، وهذا هارون هو علم، اسم علم على شخص، على النبي المعروف. فقالوا اسم جنس أضيف إلى العلم، هذه قاعدة شيعية، واسم الجنس إذا أضيف إلى العلم قالوا دل على العموم، هذا هو العموم اللي كنت كندند لكم حوله، لا يشعي لسكو فيه، شو نسمع الكتر ديالهم. إن منزلة اسم جنس مضاف، اسم جنس مضاف إلى العلم، فيعم، اسمع، فيعم جميع المنازل، فيعم ايش؟ جميع المنازل، ورأيتم تلك المنازل لصحة الاستثناء. قالوا أيضا الدليل ديال العموم، باش غادي يستدلوا على العموم جوج حوايج، أولا باش يستدلوا عليه منزل اسم جنس أضيف إلى العالم، ثانيا قالوا صح منه الاستثناء، وقالوا أن الاستثناء لا يكون إلا من العام. فأنا إذا قلت لكم ما حضر الدرس إلا أنتم، ما حضر الدرس إلا أنتم، أو ما استمع إلي إلا أنتم، لما أقول ما استمع إلي هذا كلام عام ولا مش عام؟ يعني ما استمع إلي حتى واحد، هذا كلام عام، فاستثنيت منه وخرجتكم أنتم، أنتم تسمعون إلي وأنتم تحضرون الدرس، مفهوم هذا؟ إذا فالكلام الأول ما استمع هذا عام ولا مش عام؟ كيدخلوا فيه النساء، كيدخلوا فيه المبتدعة، كيدخلوا فيه اليهود، كيدخلوا فيه النصارى، كيدخلوا فيه الناس اللي غيرهم إلى آخره، هذا عام ولا مش عام؟ ما استمع إلي أحد إلا أنتم، فالاستثناء لا يكون إلا من العام. إذا فاستدلوا على عموم المنزلة بماذا؟ بشيئين، أولا إنها اسم جنس أضيف إلى العلم، قالوا هذا يقتضي العموم، ثانيا لصحة الاستثناء منها، إيش مفهوم؟ قالوا هذا دليل على العموم. قالوا وإذا استثني، أو إذا استثنى رسول الله، وإذا استثنى مرتبة النبوة فتثبت للأمير جميع المنازل الثابتة لهارون. اسمعوا الضلال، اسمعوا الضلال العقلي زائد على العقدي، الناس ما كيفكرون ما كيعرفوش ايش كيقولوا. قالوا وإذا استثنى رسول الله، إذا دابا الكلمة منزلة عامة ولا ماشي عامة؟ زيدوا نبين العموم ديالها من أجل التوضيح، شنو ندخل فيها؟ منزلة النبوة، منزلة الخلافة، منزلة السن، منزلة الفصاحة، منزلة الأخوة النسبية، شحال هذه المراتب؟ خمسة كلها دخلة في منزلة ولا ماشي كلها؟ طيب لأن هذه كلها ثابتة لهارون، كلها ثابتة لهارون، فهارون كان نبي زيد، وكان أخ موسى في النسب زيد، وكان أفصح منه، وكان أكبر منه سنة، وكان خليفة له، هذا عموم ماشي عموم؟ طيب عموم، رسول الله لما استثنى مرتبة النبوة أشنو القتلة؟ قال لك بقية كل جميع المنازل الأخرى فهي ثابتة كلها لمن؟ لعلي رضي الله عنه. اسمع، قال وإذا استثنى مرتبة النبوة فثبت للأمير جميع المنازل الثابتة لهارون، ومن جملتها صحة الإمامة بالاستخلاف، ومن جملة المنازل صحة اسمع خليك ومن جملتها ما قالش الإمامة فقط لا ومن جملتها معنى أن مرتبة الفصاحة بقى دخلها ومرتبة السن بقى دخلها ومرتبة الأخوة النسبية بقى دخلها إلى غير ذلك فهنا هذا طيب ومن جملتها صحة الإمامة وافتراض الطاعة هذا دخل به المزيد لأن هارون لما بقى على إسرائيل يعني كان طاعة الوجه ولا مش وجه كان طاعة الوجه إذا احتى علي وافتراض الطاعة أيضا لو عاش هارون بعد موسى لأن هارون كانت له هذه المرتبة في عهد موسى فلو زالت عنه بعد وفاته لزم العزم قال لك هذه المرتبة هذه ديال الإمامة ديال فرض الطاعة كانت ثابتة الهارون ما كانت ثابتة له كانت ثابتة له يعني ثابتة له عند الاستخلاف الرافد يقول وهي ثابتة له بعد رجوع موسى وشنا؟ نحن نتفق معه في ماذا؟ أنها كانت ثابتة له في حالة غيبة موسى أما لما رجع موسى مقد ثبتنه لما قد ثبتنه ما قد ثبتنه لا رافض كل شيء مقد ثبتنه ايه الدليل لكم يا معشر الرافض قالوا لأن ما ثبتش على موسى اعزل هارون فهمتم لما رجع موسى واش كاين شي نص كيبين أن موسى قال هارون قد عزلتك عن الإيمان فإن ما كاينش كاينش إذا هذا الدليل ديال رافض علينا قال لك ما عزلوش هذا من جهة من جهة ثانية أنه لا يمكن للنبي أن يعزل فهارون كالنبي لما كانش نبي كالنبي إذا عزل النبي العزل يدل على ماذا على الإهانة وكيف يهان النبي شوف انظر له قالوا لأن هارون كانت له هذه المرتبة في عهد موسى أي مرتبة سيدون الإمامة مرتبة الإمامة يعني ذيك الاستخلاف يعني كانت عند هارون في حياة موسى لما كانش عنده فهمت عنده قلنا نحن نتفق معهم لكن في غيبة موسى أما لما رجع موسى بقيت هذه المرتبة لهارون أم لم تبق له لم تبق له لكن هم يقولون تبق له بماذا يستدلون على ذلك يستدلون على ذلك بأنه ما ردش كيش وردش نص على إكيدل على أن موسى لما رجع قال لهارون قد عزلتك عن هذه الإمامة هذا أولا ثانيا قالوا لأنه لو قال له قد عزلتك هذا عزل عزله والعزل بالنسبة للنبي يكون إهانة له والإهانة لا تكون ممنوعة في حق النبي اسمعوا الكلام بينهم لأن هارون كانت له هذه المرتبة في عهد موسى فلو زالت عنه بعد وفاته لزم العزل وعزل النبي صلى الله عليه وسلم ممتنع للزومه الإهانة المستحيلة في حقه فثبتت هذه المرتبة للأمير أيضا وهي الإمامة فثبتت هذه المرتبة للأمير أي أمير علي بعد هذا السيد كله قال لك فثبتت هذه المرتبة وهي الإمامة فثبتت هذه المرتبة للأمير أيضا وهي الإمامة إذا ألخص كلام بينهم بماذا استدلوا على إمامة علي بهذا الحديث أولا قالوا إن المنزلة اسم جنس يشمل مراتب متعددة كما سمعتم قالوا واسم الجنس أضيف إلى العالم بمنزلة هارون قالوا وإضافة اسم الجنس إلى العالم يدل على العموم هذا من جهة من جهة ثانية قالوا أيضا والذي يدل على العموم صحة الاستثناء من هذه المنزلة أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي قالوا فلما استثنى النبوة مرتبة النبوة ثبتت له جميع المراتب الأخرى الداخلة تحت المنزلة ومنها الإمامة مفهوم الموضوع؟ طيب كيف رد أهل السنة على هذا الاستدلال؟ اسمعوا الشيخ حكيم الدهلوي كيف يرد عليه؟ قال والجواب على ذلك بوجوه جواب على ذلك معنى الرد على هذا بوجوه ثلاثة الوجوه فالرد على هؤلاء الأول وجه الأول أن اسم الجنس المضاف إلى العلم ليس من ألفاظ العلماء ليس من ألفاظ العموم عند جميع الأصوليين نقلهم القاعدة من الأصل أن اسم الجنس المضاف إلى العلم ليس من ألفاظ العام أي ليس من ألفاظ العموم عند جميع الأصوليين أعيد إن اسم الجنس المضاف إلى العلم ليس من ألفاظ العموم عند جميع الأصوليين خليك هذا احتش واحد من الأصوليين احتش واحد من العلماء من الأصول عد هذا الأصول هذا من أساليب العموم وعد هذا النص هذا من أسالب العموم أن اسم الجنس إذا أضيف إلى الألم يدل على العموم. هذا من العلماء من قلبه. بل هو إذا نشكم بل هم أي علماء الأصول بل هم صرحوا بأنه للعهد في غلام زيد وأمثاله، لأن تعريف الإضافة المعنوية باعتبار العهد أصل، وفيما نحن فيه قرينة للعهد موجودة، قرينة العهد موجودة، وهي قوله أتخلفني في النساء والصبيان، يعني أن هارون كما كان خليفة لموسى حين توجه إلى الطور كذلك صار الأمير خليفة للنبي إذا توجه إلى غزوة تبوك. قالوا ما هذه الإضافة هنا؟ إضافة اسم الجنس إلى الألم لا تدل على العموم إنما تدل على العهد. هذا هو الذي قرره علماء الأصول، أن اسم الجنس النكرة إذا أردتم أن تكون النكرة إذا أضيفت إلى العلم على ماذا تدل؟ تدل على العهد لا على العموم. فأنت إذا قلت غلام زيد، غلام زيد، هذه الكلمة هذه الجملة غلام زيد هل تدل على العموم أم تدل على الغلام المعهود؟ إذا قلت جاء غلام زيد، جاء إمام المسجد، إمام المسجد يكون شيء معنا إذا شوفوا هذا إمام، هذا اسم جنس ولا مش اسم جنس؟ يدخل في جميع الأئمة. المسجد هذا معرفة ولا مش معرفة؟ طيب، فاسم الجنس إذا أضيف إلى المعرفة على ماذا يدل؟ على العهد. إمام المسجد المعهود عندكم والمعروف عندكم بعلمه وبذاته وبصفته، الإمام المعروف عندكم المعهود عندكم هو الذي جاء. أدل على العموم؟ كيف هات صور العموم هنا؟ جاء إمام المسجد، كيف هات صورها؟ جميع الأئمة المسجد جاءوا، هذا لا يوقع، مش مفهوم؟ طيب، إذا فهو للعهد. ثم يضيف الإمام حكيم الدهلوي فيقول، وأيضا زائد على هذا عندنا قرينة اللي كتدل على العهد، الحديث فيه واحد القرينة اللي كتدل على العهد، شنو هذه القرينة؟ هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام أتخلفني مع الصبيان والنساء، لا أتخلفني في النساء والصبيان، هذا دليل، هذه القرينة هذه تدل على أن المراد بالمنزلة أهي منزلة عامة أو منزلة خاصة؟ لاحظوا جيدا، هم قالوا عامة، هم قالوا ماذا؟ قالوا عامة، ولكن نحن نقول هي خاصة، هي معهودة. أشنو هذه المعهودة؟ لأن قلنا هذه الإضافة تدل على العهد لا على العموم. ما المراد بالعهد هنا؟ أي المنزلة المعهودة، وهي استخلاف ونيابة علي عن رسول الله على المدينة في حياته وفي غيبته عندما غاب عن المدينة وخرج إلى غزوة تبوك. فهمت معه؟ والقرينة اللي كتأكد هذا هي قول علي أتخلفني في النساء والصبيان. لو كانت هناك منازل عامة يقول هذا الكلام لم يقولش؟ ما يقولش هذا الكلام، ولكن لما قال أتخلفني يعني تتركني أنا خليفة لك على الصبيان وعلى النساء، في كل هذا الكلام دليل على أن المرتبة، على أن المنزلة منزلة خلافة لا منزلة شيء آخر. نعم. قال والاستخلاف المقيد، قال الإمام والاستخلاف المقيد بهذه الغيبة لا يكون باقيا بعد انقضائها كما لم يبقى في حق هارون أيضا، ولا يمكن أن يقال انقطاع هذا الاستخلاف عزل موجب للإهانة في حق الخليفة، لأن انقطاع العمل ليس بعزل، والقول بأنه عزل خلاف العرف واللغة. زيد هذا الكلام، هذا قال لكم الاستخلاف إذا كان مقيد، مقيد بغيبة كما قلت لكم، غاب إمام المسجد واستخلف نائبة، إذا فاستخلافة الخليفة هنا مقيد مش مقيد؟ لماذا مقيد؟ بغيبة الإمام. فإذا رجع الإمام زالت نيابة هذا الخليفة. إذا لذا يقول والاستخلاف المقيد بهذه الغيبة لا يكون باقيا بعد انقضائها، إذا انقضت ذلك الغيبة للإمام يعني يبقى الاستخلاف ولا ما يبقاش؟ ما يبقاش. كما لم يبق في حق هارون، فهارون لما رجع موسى انقضوا ذلك الاستخلاف ولا ما انقضوش؟ انقضى، وهذا شيء ظاهر. ولا يمكن أن يقال انقطاع الاستخلاف عزل موجب للإهانة، لأن إيش قالوا؟ خليك من الأدلة اللي استدلوا بها على ان عليا خليفة لرسول الله بعد وفاته، قالت لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالش علي عزلتك، وما قالش موسى لهارون عزلتك، ما ورجش، وكان في العزل فيه إهانة، والإهانة للنبي هارون هذا لا يعني ممنوع لا تكون، نقول لهم ويقول لهم إيمان. ولا يمكن أن يقال انقطاع هذا الاستخلاف عزل موجب للإهانة في حق الخليفة، لأن انقطاع العمل ليس بعزل. لكن انت تعمل واحد العمل وتقاضى قضى الزمن ديالو، أتسمع وزلت عنه؟ حال الصوم يعطينا بها المثال، إمام المسجد غاب واستخلف نائبا، فلما رجع الإمام رجع إلى مرتبته الأصلية إلى الإمامة، الخليفة ماذا فعل؟ توقف، انقضت مهمته فتوقف. هل توقفه يدل على إهانته وعلى أنه انعزل ولعز الإهانة؟ يدل على ذلك ولا لا يدل؟ لا يدل على ذلك، بل يدل على الشرف، قام بالمهمة والآن قد انتهى منها وقد أدعها كما ينبغي. مفهوم هذا؟ نعم. أما لأن انقطاع العمل ليس بعزل، والقول بأنه عزل خلاف العرف واللغة، القول بأنه عزل هذا مخالف للعرف كما قلنا ومخالف للغة. نعم. كما قد يتكلم العلماء في الاستثناء قالوا أيضا من الدليل للعموم وصحة الاستثناء، نترك هذا إلى فرصة قادمة إن شاء الله. الآن كان معنا ناخذ شيء أسئلة من الأسبوع اللي مضى. سيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز إذا ذكر علي بن أبي طالب أن نقول كرم الله وجهه؟ فقد سمعت أحد المشايخ يقول أن هذا قول الشيعة. شتمنا مأجورين. نعم. القول لعلي كرم الله وجهه، هذا الكثير من علماء السنة يرتكب هذه العبارة الكثير. إذا قرأتم كتب السيرة وقرأتم كتب التراجم تجدون فيها علي كرم الله وجهه، علي كرم الله وجهه، يذكرون هذا. نعم. طيب. قلت هذه العبارة يرتكبها بعض علماء السنة ويفسرونها بتفسير الثاني، قالوا بأن علي ما عبد الأصنام وما سجد لصنم، لذا فالله عز وجل كرم وجهه عن الأصنام. شمنا؟ يقول كرم الله وجهه، الله عز وجل كرم وجهه عن الأصنام، فكتكون الجملة على هذا خبرية، بينما المطلوب في هذا الباب هو أن تكون طلبية. فإذا قلنا رضي الله عنه فماذا نكون قد فعلنا؟ اللهم ارضى عنه، تكون جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، وهذا هو المطلوب هنا. على كل حال بعض العلماء يرتكب هذه العبارة وبعضهم يمنعها ويقول إنها من شعارات الشيعة، إنها من شعارات الشيعة. مفهوم هذا؟ إذا وأنا أقول الأفضل ألا تكون، الأفضل ألا نميز علي بن أبي طالب عن سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وإذا وقفنا عند هذه العلة كرم الله وجهه لأنه معمر سجد لسانه، نقول كثير من الصحابة أيضا ما سجدوا لسانه، كثير من الصحابة خصوصا اللي خلقوا بالإسلام، حسن بن عبد الله بن عمر يعني أسلم طفلا صغيرا، سيدنا عبد الله بن الزبير خلق في الإسلام، عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الإسلام، عائشة رضي الله عنها. واش مفهوم؟ لأن لما هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم شحال كان عند عائشة؟ 9 سنين. كان عند عائشة شحال؟ 9 سنين، لأن بعد الهجرة مباشرة وصلت هي للمدينة دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال خلقت في الإسلام، وأنتم تعلمون أن أبا بكر اسلم في السنة الأولى، إذا فمعنى لما خلقت عائشة كان أبو بكر، كان بيت أبي بكر المسلم، مفهوم هذا؟ إذا فعائشة خلقت في الإسلام. على كل حال الكثير من الصحابة نساء ورجالا ولدوا في الإسلام ولم يسجدوا للأصنام ولم يركعوا للأصنام ولم يعبدوا الأصنام. فإذا بناء على هذه القاعدة إذا قلنا كرم الله وجهه بالنظر أنه لم يعبدوا الأصنام، فقصد القول عائشة كرم الله وجهه، عبد الله بن الزبير كرم الله وجهه. فهمت من القضية؟ أي نعم. لذا الأفضل، أقول الأفضل أن تجتنب هذه العبارة، وأن نقول علي رضي الله عنه كما نقول أبو بكر رضي الله عنه وكما نقول أصحاب رسول الله رضي الله عنه. مفهوم هذا؟ أي نعم. الأخ قال عليه السلام، خصوصا تجدون من قرأ سبل السلام الإمام الصنعاني يجد أن الإمام الصنعاني يرتكب هذه العبارة كثير، علي عليه السلام، مع العلم ومع التنبيه على أن الإمام الصنعاني كان زيديا، يعني يعتقد يعني كان من مذهب الزيدي. والقضية من أصلها اختلف العلماء في الصلاة والسلام على غير الرسول، على غير الأنبياء والمرسلين، و ماشي يجوز نقول ابو بكر عليه السلام او علي عليه السلام او فاطمة عليها السلام، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ هناك قضية خلافية وهناك قضية اتفاقية. اما القضية الاتفاقية هي ان نصلي ونسلم على غير النبي على غير الانبياء تبعا، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فماذا فعلنا هنا؟ صلينا على آله وصلينا على أصحابه، لكن استقلالا أو تبعا؟ تبعا للنبي، حتى قلنا اللهم صل على محمد عزدنا وعلى آله وأصحابه، هذا اتفاق، هذا لا أحد يخالف هنا. هنا الصلاة والسلام تجوز على غير الأنبياء المصلين باتفاق، لكن استقلالا هي مسألة خلافية. تقول علي عليه السلام، تقول فاطمة عليه السلام، هذه مسألة خلافية، بعض العلماء منعوها. قالوا الصلاة والسلام استقلالا لا يكون إلا للأنبياء، أما لغيره تبعا نعم، أما استقلالا فلا. وبعضهم جوز ذلك، وبعضهم جوز ذلك. ومن المجوزين الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، فهمنا؟ إذا فالقضية جائزة، جوزها أئمتنا رحمه الله. من المجوزين الإمام علي الإمام البخاري رضي الله عنه، فكان يروي الأحاديث صحيحه ويقول عن فاطمة، فاطمة عليها السلام، فاطمة عليها السلام، فذاك القضية جائزة. نعم. عندي سؤال آخر، بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال يقول بعض الروافض، مرة أخرى الروافض بالضاد لا بالدال، أن معظم الناس ينتقلون من السنة إلى الشيعة والعكس ليس صحيحا، ما نظركم في هذه المعادلة؟ هذا يقول الكثير من الناس كي ينتقلوا من السنة للشيعة، فيكونوا سنيين من أهل السنة، ولكن كيخرجوا من السنة وكيدخلوا في الشيعة، والعكس ماشي صحيح، ما كاينش الناس الشيعة كيدخلوا في السنة، واش فهمنا؟ دابا هذا السائل كيسأل، يا ودي كاين روافض كيقولوا كيستدلوا على أن المذهب ديال الشيعة هو المذهب الحق، المذهب على الحق وكذا إلى آخره، والدليل على أنه حق هو الناس كيخرجوا من السنة وكيدخلوا في الشيعة، مفهوم؟ والدليل على أن المذهب ديال السنة على باطل هو أن الناس الشيعة ما كيخرجوش من الشيعة ويدخلوا ليلو، مفهوم هذا؟ جوابي عن هذا السؤال يتجلى في نقطتين اثنتين. أولا، قوله والعكس ليس صحيحا، أي ما كاينش الشيعة كيدخلوا في السنة، هذا كذب. قول السائل أو قول القائل، لأن السائل كيحكي عن كلام سمعوا، قول الروافض ما كاينش الروافض ما كاينش الشيعة كيخرجوا من الشيعة ويدخلوا في السنة، يعني هذا الكلام مش صحيح، يعني بالذات ديال الشيعة ديال الروافض كتظهر لهم الحقائق وكيخرجوا من المذهب الرافضي من المذهب ديال التشيع يدخلوا في المذهب ديال أهل السنة، مفهوم هذا؟ وأذكر لكم نموذجا، هو الإمام آيات الله العظمى، هذا كان اسمه في الشيعة آيات الله، آية الله العظمى، السيد أبو الفضل ابن الرداء البرقعي، صاحب كتاب كسر السلم، نقد كتاب أصول الكافي الكليني، الإمام ابن الرضا البرقعي، هذا كتاب، هذا إمام رافضي من الغلاة ديال الرافض، كان هذا كان من الغلاة ديال الرافض، وله مكانة ومقدرة عالية في العلم وفي علم الكلام وفي المنطق والاستدلال، لكن بعد ما أراد الله عز وجل له الخير بدأ يدرس النصوص ديال المذهب الرافضي، وبالخصوص الكد على دراسة ما يعد عند الروافض كصحيح البخاري عند أهل السنة، وهو أصول الكافي الكليني، الكد الدراسة على هذا الكتاب، هذا وجد أن هذا الكتاب معظمه خرافات وضلالات، معظمه خرافات وضلالات، بدأ كيدرس هذا الكتاب وكيدرس بالمقابل الكتب ديال أهل السنة، فوجد الحق مع أهل السنة، ووجد أن مذهب الروافض مبني على الكذب وعلى الخيانة، فألف كتاب سماه كسر الصنم، سمى الكتاب كسر الصنم، وقدم له ووضع له مقدمة الشيخ أبو قتادة الفلسطيني حفظه الله عز وجل، والكتاب وإن كان قليلا لكن توجد بعض النسخ هنا عندنا في المغرب، وعندي نسخة من هذا الكتاب، شهد لي شهد لي بغيته، وأن هذا عالم كبير. إذا كانوا كيستدلوا صحيح لكان اعترفوا بأن كاين ناس كانوا من أهل السنة ودخلوا في الرفض، ولكن شنو المستوى عند هاد الناس؟ الرعاع، الجهلة، المغفلين، لما كيعرف لا فاعل ولا مفعول ولا حديث ولا آية ولا صحيح ولا ضعيف، ما كيعرف ولا شيء. عاد يجي الرافض يجيبوا له بعض الرم ديال الشبهات وينزلوه له في وسط راسه وكيشبرها هو وكياكلها هيداك بدون نقاش، لأنه جاهل ما عنده ولا شيء، ما عنده باش يناقش، ما عنده باش يبحث. ايوا يضربوا له على الوتر ديال العواطف، وفي الاول يتكلموا له على حب آل البيت، وصح كلام صح، حب علي، حب الحسن، حب الحسين، حب فاطمه الى اخره، على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صح. بالتالي بداوا يتكلموا له على الاتهامات اللي توجهت بان ابا بكر اذى فاطمه، ورسول الله يقول من اذاها فقد اذاني، ومن اذاني فقد اذى الله، ومن اذى الله فقد دخل النار او شكا الى اخره. وعمر جاء باش يحرق البيت بفاطمه، وضرب فاطمه حتى وضعت، حتى خرج لها الولد من كرشها. كلام مكذوب لا اصل له، هو مسكين ابله جاهل ما يعرف هذه من تلك. ولذا واحد هناك يقول له بجعيده في الدير الشعيري، كثير منكم كيعرفوا، وحنا مش عنده كانت عنده البدايه والنهايه ابن كثير، عليكم بالله واش جعيده يقرا البدايه والنهايه ابن كثير. العلماء كتحلف لهم معاه، العلماء خصو جهد كبير باش يضبط له.